سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء، ونكمل اليوم مع من كان الصحابي الكريم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كلما لقيه يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. نحن اليوم مجددا بصحبة السيد الشريف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عشنا اللقاء الصادق مقتطفات من طفولته، كيف كان أول مولود للمهاجرين في الحبشة، وكيف عاد مع أهله إلى المدينة المنورة وكان صبيا صغيرا بعد فقده لأبيه بالجناحين وتيتمه صغيرا، مقتطفات من حلو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى إخوته بعد استشهاد أبيهم، ومن ثم رعاية زوج أمه الصديق له ولإخوته، ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ثم زواج عبد الله بن جعفر من ابنة عمه زينب بنت علي جهاده في سبيل الله، وبعدها تحدثنا عن مساندته لابني عمه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وختمنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر بأن يبارك له سبحانه في تجارته، وبفضل بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي رافقته طيلة حياته أفاض عبد الله على الناس مما أفاض الله عليه من رزق واسع عظيم، فكان من أسخم الناس وأجودهم، وليس هذا بغريب على ابن جعفر بن أبي طالب، أليس جعفر رضي الله عنه من كان يكنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنيه بأبي المساكين من كثرة جوده وسخائه وحميته على الفقراء والمحتاجين، وقد عشنا مواقف من كرمه وسخائه في لقائنا معه، واليوم نعيش أعظم مواقف الجود والسخاء مع ابنه عبد الله، فرضي الله عن جعفر وعن ابنه وعن آل البيت أجمعين. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، في الواقع لم يتعرض أحد لسيرة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إلا وأثنى على جوده وسخائه، فقال عنه ابن كثير: كان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس، يعطي الجزيل الكثير ويستقله، مهما أعطى يشعر بالتقصير. وأشار ابن الأثير أيضا إلى سخائه فقال: كان عبد الله بن جعفر كريما جوادا حليما يسمى بحر الجود، وأخباره في جوده وحلمه وكرمه كثيرة لا تحصى. ويروي ابن حجر العسقلاني أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول في عبد الله بن جعفر: رجل بني هاشم عبد الله بن جعفر، وهو أهل لكل شرف، لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه. ويحكي لنا الداودي يقول: سئل عن عبد الله بن جعفر أقرب الناس إليه وأعرفهم به ابنه معاوية بن عبد الله، قيل له: ما بلغ من كرم عبد الله بن جعفر؟ فقال: كان ليس له مال دون الناس، هو والناس في ماله شركاء، من سأله شيئا أعطاه، ومن استمنحه شيئا منحه إياه، لا يرى أن يفتقر فيقتصر، ولا يرى أنه يحتاج فيدخر، لما يعطي لا يعطي القليل خوفا من أن يفتقر، ولا يخاف فيقول لك قد ترشق الأبيض ليومك الأسود، لا يرضى بكنز المال بل ليعشق الإنفاق في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كانت هذه مقدمة موجزة ببعض ما ذكر في سخاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، والآن نشرف بصحبته رضي الله عنه في أعجب المواقف وأمتع القصص مع جوده وسخائه. واسمحوا لي من البداية أن ألفت انتباهكم أننا أمام رجل تفنن بأنواع العطاء وأبدع في مجال قضاء حوائج الناس، فكان ينفق المال الذي معه ويتصدق به ويعين ويعيل كل حالات الاحتياج المادي على اختلاف أنواعها. كان يهتم بإعانة الشباب على الزواج ويدعم التجار الذين يواجهون مشاكل في تجارتهم أو كساد في بضاعتهم، ويسدد ديون من عليه دين، ويعفو عمن له عنده دين، ويستعين بالعطاء أحيانا فيدعو إلى الله غير المسلمين. وسيكون لنا مع كل نوع من هذه الأنواع قصة وموقف بحسب ما يتسع له الوقت بإذن الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نسمع أحيانا بكرم أخلاق بعض الناس يكون لهم على شخص دين فيصبرون عليه أو يخففون عنه، أو ربما قد يصل جودهم وسخاؤهم أن يسقطوا حقهم ويعفون عن الدين. لكن لعبد الله بن جعفر شأن أعجب وقصة أغرب، فقد روي عنه أنه أسلف الزبير بن العوام 1000 درهم. ومرت الأيام ولم يتمكن الزبير من تسديد الدين، فلم يطالبه به عبد الله ولم يذكره له، وهذا نوع مميز من الكرم والجود لا ينتبه إليه كثيرون، وهو التجاوز عن المعسر الذي يثني عنه تعالى في قوله عز من قائل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن أبواب الخير العظيمة أن يكون لك دين على أخيك فتمهله حتى يتيسر له قضاؤه، أو تخفف عنه بعضه، أو تتصدق عليه بجميعه، تعفو عنه وتتنازل عن الدين. لكن مع الأسف فإن البعض حالتهم المادية تسمح لهم بالعفو عن ديون إخوانهم، لكنهم مع هذا لا يفعلون ويضيعون على أنفسهم خيرا عظيما. يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه فأدخله الله الجنة. اللهم. المهم، عبد الله بن جعفر كان من هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. لكن إن كان عبد الله قد عفى عن دين الزبير كما رأينا، فإن الزبير لم يعف نفسه منه فسجل الدين في دفاتره حتى إذا مات انتبه لذلك ورثته وسعوا في تسديد ما عجز هو عنه. لكن لما توفي الزبير رضي الله عنه حصل عكس ما كان يريد الزبير، فقد جاء ابن الزبير لعبد الله بن جعفر وقال له: إني وجدت في كتب أبي بين أوراقه أن له عليك 1000 درهم، يعني أنت مدين بأبي بمليون درهم. وهنا قال عبد الله بن جعفر: هو صادق، فاقبضها إذا شئت. خلاص، هكذا رأيت أوراق أبيك، هو صادق، فخذ المال. مع أن الوضع عكس ذلك، الزبير بن العوام هو من استدان من عبد الله بن جعفر، لكنها الأخلاق العظيمة والجود والكرم. ومرت الأيام فعاد ابن الزبير إلى عبد الله بن جعفر يملأه الحياء والخجل، وقال: يا أبا جعفر، إنما وهنت، سامحني، أنا أسأت سهم الأوراق التي عندي، المال الذي ذكرت لك أنت عليه، أنت صاحب الحق وليس هو. فقال عبد الله: فهو له، المال لكم. حقا، أين نحن من عبد الله بن جعفر ونحن نعيش في زمان كثير من الناس لا يسامحون من استدان منهم ولو بقرش واحد؟ وهذا عبد الله يعلمنا معنى الجود والسخاء والتسامح بين المؤمنين. عفى عن دين الرجل، بل ودفع المال لورثته الذين ظنوا أنه هو من استدان من أبيه رضي الله عنه وأرضاه. الحق أحبتي في الله، أخبار عبد الله بن جعفر الطيار في الجود والسخاء كثرت واشتهرت، حتى أن الخليفة هشام بن عبد الملك سأل عن عبد الله بن جعفر خادمه بديحا، فقال له: صف لي مولاك كيف كان؟ فقال بديح: لو وصفته طيلة عمري لما خرجت إلا مقصرا عن وصف سخائه وكرمه. فقال هشام: فأخبرنا بشيء. من ذلك فقال بديح: جاءه يوم رجل من قريش يريد الزواج، سأله أن يعينه في المهر، فقال عبد الله: وكم هو؟ قال الرجل: هو 50 دينارا. يقول بديح: فقال لي عبد الله بن جعفر: يا بديح، هاك الكيس، كيس الدنانير، فجئت به. فقال: عد له. فعدد، فلما بلغت 50 دينارا ما طلبه الرجل وقفت. فقال لي سيدي عبد الله: امضي كمل. فمضيت حتى عديت كل ما في الكيس، فقلت: ما عاد في الكيس شيء. فقال عبد الله: ليت الكيس بقي. وبقي صوته، أي صوت الدنانير عند عدها، يقصد ليت في الكيس مال بعد لأعطيه لهذا الشاب. فقال هشام: فكم كان في الكيس يا بديح؟ فقال بديح: 400 دينار. الشاب طلب 50 دينار، فأعطاه عبد الله 400 دينار، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها عبد الله على إعانة الشباب على الزواج، فله في ذلك الكثير من الأخبار، لكن مع الأسف لا يتسع المقام لذكرها. لكن السؤال: أين من عبد الله أغنياء الأمة ومشاريع مساعدة الشباب على الزواج؟ أين من عبد الله المسلمون والتكافل فيما بينهم لإعانة الشباب على الزواج؟ أين من عبد الله بن جعفر أهل العروس الذين يكثرون من الطلبات بحيث يعجز أغلب الشباب عن الزواج؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، المسلم كما يحب الله لابد أن يكون كعبد الله، طبعا بما يسر له الله. فاللهم أعنا على أن نكون عونا لإخواننا المسلمين والمحتاجين. آمين. أستأذنكم لفاصل أحبة في الله، ونعود بعده إن شاء الله إلى صحبة عبد الله بن جعفر الطيار. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، نعيش اليوم أحلى لقاء في حب آل البيت، أهل الجود والكرم، ولا زلنا بصحبة بحر الجود عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعيش معه مواقف بديعة من سخائه وإنفاقه في سبيل الله، ونسأل الله أن ينفعنا بسيرته العطرة لعلنا بها نقتدي ونتأسى. فهو رضي الله عنه من لم يكن يستطيع أن يرى أحدا في ضائقة إلا يتحرك مباشرة لإنقاذ الموقف بما يستطيع. فعن أخبار مروءته يروي لنا محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن رجلا جلب مرة سكرا إلى المدينة فكسب عليه ولم يشتره أحد، فساءت أحواله، فعلم بأمره عبد الله بن جعفر، فما كان منه إلا أن اشتراه منه بسعر ممتاز، ثم عرض بن جعفر هذا السكر للناس ودعاهم إلى أن يأخذوا ما شاء منه، فأقبل الناس وتهافتوا عليه: سكر ببلاش. لكن الطريف في الأمر أن التاجر نفسه لما رأى إقبال الناس على السكر وتوزيعه عليهم بالمجان تمنى لو ينوبه من الحب، من حب جانب، فأسرع إلى عبد الله وقال له: جعلت فداءك، هل آخذ معهم؟ فقال عبد الله: نعم. فجعل الرجل يهيل في أكياس كانت معه. في الواقع أحبتي في الله، كان ابن جعفر مبدأ جليل في السخاء والجود، كان يقول: ليس الجواب الذي يعطيك بعد المسألة، يعني بعد ما تطلب منه، ولكن الجواب الذي يبتدئ، لأن ما يبذله إليك من وجهي أشد عليه مما يعطى عليه. ينبهنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إلى أننا لابد من أن نكون حسيسين، نشعر بالآخرين من حولنا، من كان منهم عنده مشكلة أو هو محتاج، لا ننتظره هو حتى يطلب منا فيعرض نفسه لهذه المهانة، وإنما الجود الحقيقي أن تعطي المحتاج قبل أن يتذلل ويطلب. وهنا أسأل: ترى كم وكم من جار لا يشعر به جاره، ومن قريب لا يشعر به قريبه، وإن شعر ربما طمش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عبد الله بن جعفر لم يكن جوادا سخيا فحسب، بل كان يحث الناس على الجود والسخاء للإنفاق في سبيل الله. ومن ذلك ما كان يوم أن زار عبد الله بن جعفر يزيد بن معاوية في الشام لما كان خليفة. فبعدما أنهى زيارته يومها ودع يزيد وخرج عبد الله، فرأى قريبا من قصر الخلافة بخاتي مبركات جمال خراسانية 400 جمل تحمل جميع أنواع الأموال والكنوز والهدايا تم إرسالها إلى يزيد كهدية من خراسان. فقال عبد الله في نفسه: أنا ذاهب الآن إلى الحج، حيث يأتي المسلمون من مختلف البلدان، وكثير منهم من الفقراء والمساكين الذين تكلفوا الكثير على نفقة الحج. فلو أخذت هذه الجمال بما عليها من أموال معي إلى مكة لوزعتها على فقراء المسلمين ومحتاجيهم. والحق أحبتي إنها فكرة رائعة، فعبد الله مهما كان غنيا وتصدق بكل ما معه، فبالتأكيد ما سيحمله من قصر الخلافة أكثر بكثير، فقد سبق كما روي أنه حج ومعه 30 راحلة من ماله الخاص، ووقف بعرفات فأعتق 30 رقبة وحملهم على 30 راحلة وأمر لهم 30,000، وقال: أعتقتهم لله تعالى لعله سبحانه يعتقني من النار. لكن هو الآن في دمشق وأمامه فرصة ليحمل إلى فقراء المسلمين أكثر مما يحمله إليهم من ماله الخاص. فهنا قصر الخلافة مركز الأموال، ورأى في هذه 400 جمل وما تحمله من أموال وعطايا كنزا ثمينا للمسلمين، فكان لابد له من طريقة ذكية ليحصل عليها. فرجع عبد الله بن جعفر إلى يزيد ودخل عليه، فسأله أن يعطيه منها 3 جمال ليستعين بها في رحلته التي ينوي الانطلاق بها إلى الحج والعمرة. ويزيد يعلم أن عبد الله ليس ذاك الرجل الذي يحتاج أن يطلب 3 دينار، بل كان من الأغنياء الذين بارك لهم الله في تجارتهم. ففهم يزيد قصد عبد الله رضي الله عنه، وأمر حاجبه على الفور، قال: سلم 400 جمل إلى أبي جعفر بما عليها. والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها يزيد لعبد الله بن جعفر مثل هذا العطاء الكبير، فقد سبق أن أعطاه يوما 3,000. فتعجب أحد رجال بطانة يزيد وقال له: تعطي هذا المال كله لرجل واحد؟ فقال يزيد: والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة. وكان يومها عبد الله متجها إلى المدينة المنورة، فقال يزيد للرجل الذي تعجب من فعله: اذهب فانظر ماذا يصنع فيها. فتبعه الرجل إلى المدينة، وذهب يراقب عبد الله، فرآه يفرقها على فقراء المدينة. وهكذا من خلال عبد الله بن جعفر كانت تصل الأعطيات إلى أهل مكة المكرمة وأهل المدينة المنورة وأي مكان يمر فيه أو يحل عليه عبد الله بن جعفر. فصدق يزيد إذ قال: والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة. ويزيد هو من أوصاه أبوه معاوية قبل موته بعبد الله بن جعفر، وأكد عليه أن يكرمه ويوقره، فقال له: إن لي خليلا من أهل المدينة المنورة فأكرمه وأحسن إليه. فسأله يزيد: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أمير أزواج المدينة. شهادة تلو الشهادة في بحر الجوز عبد الله بن جعفر. فها هو ذا الإمام ابن حجر العسقلاني يقول عنه: كان عبد الله بن جعفر جوادا ممدوحا، وأخباره في الكرم شهيرة، وكان يقال له قطب السخاء، واشتهر بذلك حتى صار يدل عليه الناس. كلما وجدوا شخصا يمر بأزمة مالية على طول يحولوه إلى عبد الله بن جعفر. بل ولم يكن هذا حال عامة الناس فقط في نظرتهم لعبد الله بن جعفر، فهو مقصد الخير والسخاء، بل هذا والي المدينة شخصيا يحول إليه المحتاجين والسائلين. فقد روي أن أعرابيا أتم حجه في مكة المكرمة ثم توجه إلى المدينة المنورة، وكان تقريبا قد أنفق كل ما معه في موسم الحج، وفي طريقه إلى المدينة المنورة مات بعيره، فحمل المسكين أغراضه ومتاعه ووصل على آخر نفس إلى المدينة المنورة. وأول ما قصد باب أمير المدينة فهو لا يعرف أحدا هناك، وكانت المفاجأة أن والي المدينة قال له: ما عندنا ما نصلك به، ولكن عليك بعبد الله بن جعفر. فسأل الأعرابي عن بيته، ولما وصل أذن ابن جعفر له بالدخول. فقص الأعرابي عليه قصته بأبيات من الشعر، قال: أبا جعفر من أهل بيت نبوة، صلاتهم للمسلمين طهور. أبا جعفر إن الحجيج ترحلوا، وليس لرحل فعل من بعير. أبا جعفر ضم الأمير بماله، وأنت على ما في يدك أمير. أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جنحان في أعلى الجنان يطير. أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي، فلا تتركني بالفلاس أدور. فقال له عبد الله: انطلق إلى إبلي فاختر أفضل ناقة فيها فخذها. فلما اطلع الأعرابي على الإبل وكان بها خبيرا، أخذ ناقة لابن جعفر تساوي كل النوق من أجود الفصائل وأغلاها، فرفض خادم ابن جعفر أن يسلمه إياها. فرجع الأعرابي إلى ابن جعفر فأخبره بما حصل، فقال للخادم: أعطه الذي طلب، وزده بكذا وكذا من العطايا والأموال. هكذا يلبي عبد الله بن جعفر نداء الحق تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني إياكم أن تختاروا أسوأ ما عندكم فتتصدقوا به، بل تصدقوا بأفضل ما عندكم. فقد كان عبد الله يطمع بأن يحظى بالبر، فعمل بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الناقة كانت من أفضل ما عنده وأحب مالي إليه، فتصدق بها بل وأفاض وزاد عليها رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من كثرة ما اشتهر ابن جعفر بالجود والسخاء وأنه لا يرد سائلا أبدا، طمع بعض الظرفاء بشيء من العطايا، فراحوا يختلقون الحكايات ليس من باب الكذب، بل يكون الأمر واضحا أن القصة مختلقة، لكن منها يلاطفون عبد الله ومنها ينالون ما يتمنون. ومن هؤلاء ذلك الرجل الذي جاء إليه فأنشده أبياتا من الشعر، منها: رأيت أبا جعفر في المنام كساني من الخز دراعة. الدراعة تشبه ما يعرف اليوم بالدسداسة أو الجلابية الرجالية، لكنها تكون مزخرفة وغالية. فقال عبد الله للخادم: أعطه جبة الخز. ثم قال ممازحا للرجل الذي أنشده الشعر طمعا في عطائه: ويحك، كيف لم ترى جبة الوفي في المنام؟ فهي أغلى، وإن اشتريتها بثلاثمائة دينار. فقال له الرجل: حسن، أنام فلعلي أراها. فضحك عبد الله وقال: أعطوه إياها، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جعفر أحبه الناس، كل الناس، فمن كان كريما سخيا من إعطاء، من عمل على إسعاد من حوله بكل ما يستطيع، لابد أن يحبه الناس. ففي إحدى المرات رأى رجل عبد الله فأراد أن يكلمه فلم يستطع أن يلحق به، فناداه من بعيد: يا أبا الفضل. فقال له الناس: على من تنادي؟ فقال: على عبد الله بن جعفر. فقالوا: أبو الفضل ليس كنيته، وإنما كنيته أبو جعفر. فقال الرجل: إن لم تكن كنيته فإنها والله صفته. عبد الله بن جعفر بإحسانه لكل الناس حتى أنواع الإحسان استحق أن يوصف بأنه أبو الفضل. ومن كثر ما كان تفنن عبد الله بتقديم مختلف أنواع الإحسان للناس، تفنن بالمقابل من كان يعطيهم بالدعاء له، فهذا أحدهم يدعو له قائلا: لابتلاك الله ببلاء يعجز عنه صبرك، وأنعم الله عليك نعمة يعجز عنها شكرك. يا كم نحن محتاجين لأدعية الناس الطيبين، الدعوة النابعة من القلب. لذلك علينا بالإحسان والإنفاق في سبيل الله، السبيل الذي سار عليه عبد الله بن جعفر طيلة حياته، فقد أيقن أن الآخرة خير وأبقى. وقد روي أنه قد أعطى يوما عطية عظيمة جدا لرجل، فتعجب من حوله: يا يعني ما أعطيته كثير كثير جدا. فرد عليهم بهدوء وراحة بال: وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى ومالا يفنى ومطايا توضى وربحنا عن طريقه ثوابا يبقى. رضي الله عنك أيها السيد الشريف، كم نشتاق إلى رؤية أمثالك، بل وكم صعب على من رأى مثلك فراقك. كان يوما صعبا على أهل المدينة المنورة، خرج كل الناس في جنازته ليصلوا عليه ويحملوه إلى البقيع. يقول الجعفري في ذلك: لما مات عبد الله بن جعفر شهده أهل المدينة كلهم، فإنما كان عبد الله بن جعفر مأوى المساكين وملجأ الضعفاء، فما تنظر إلى أحد يومها إلا رأيته باكيا. كان ذلك في سنة 80 للهجرة، وكان عمره 80 عاما، وكان والي المدينة يومها أبان بن عثمان بن عفان، وقد حضر غسله وتكفينه وحمله مع الناس ولم يفارقه حتى دفن، ودموعه تسيل على خديه وهو يقول: رحمك الله يا ابن جعفر، كنت والله خيرا لا شر فيك، وكنت والله شريفا واصلا برا. وقام كذلك يومها عمر بن سعيد بن العاص الأسدق فقال: لا إله إلا الله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. ما كان أحلى العيش بك يا ابن جعفر، وما أسمج ما أصبح بعدك. والله لو كانت عيني دامعة على أحد لدمعت عليك. كان والله حديثك غير مشوب بكذب، وودك غير ممزوج بكدر. رضي الله عنك وأرضاك، حقا رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، اللقاء المقبل بإذن الله نلتقي مع شخصية مباركة أخرى في حب آل البيت. ألقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما. أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوفر، فثناكم ملأ الدنيا وهداكم خير خلق. نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا.